إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، إننا في هذا العصر هو أسوأ العصور على الإطلاق، فقد انتشرت فيه فتن كقطع الليل المظلم. ظهر الكفر وظهر أهله، وانتشر العلم الإلحادي الليبرالي، وطغى في سائر الأرض، وانتشرت الرذيلة، وسعرت الشهوات، وأغرقت الأمة، وانحلت الأخلاق، وحورب التوحيد وعقيدة لا إله إلا الله، ودعشن أهل السنة، وتواطأ الصليبيون مع الرافضة لقتلهم. الأخطار كثيرة، أخطار عقدية، أخطار أخلاقية. ومن أكثر ما وقع فيه الشباب والشابات بعد الأخطار العقدية هي الأخطار الأخلاقية التي جرفت بسيلها كثير منهم. لذا كان واجباً على المصلحين من الدعاة والأئمة والمربين ومن المسؤولين والإعلام أن يردوا هذه الأخطار ويحاربوها ويحذروا منها وينشروا فضائل وأحكام الإسلام. أيها المسلمون، كان الشذوذ محرماً كلياً في الغرب، وفي أمريكا قبل 40 عام داهمت الشرطة نادٍ في نيويورك كان للشواذ، وضربوهم واعتقلوهم وأغلقوا النادي، ولكن أهل الشر لم يسكتوا، والماسونية تحركت فبدأوا في نشر أفلامهم وقاذوراتهم، وجاهروا بها وحاربوا الفضيلة، واعتبروا الشذوذ حق شرعي وشيء طبيعي. نشروا أفلامهم، نشروا وثائقهم، أقاموا الندوات والقصص والمحاورات، وبعد 40 عام ما هي النتيجة؟ غسلوا أدمغة الناس، فتعود الناس أن الشذوذ حق وأنه طبيعي، وظهر بما يسمى انتصار الحب، واعترف به رسمياً، بل في القانون الآن يرث الشاذون والشاذات بعضهم بعضاً. هكذا العمل، عملوا ليل نهار بإعلامهم وحواراتهم وكتبهم. أيها المسلمون، إن الإسلام دين العفة والفطرة والطهارة، دين المحافظة على الأنساب، دين الكمال الإنساني والسعادة بعيش بطهارة. فقد مدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين بقوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وأنزل الله سبحانه وتعالى سورة باسم سورة النور. تتميز هذه السورة المباركة بتشريع الآداب والأخلاق والستر والعفاف، وهي من السور المدنية التي نزلت بعد الهجرة. وفي هذه السورة المباركة ذكرت وسائل من الوقوع في وسائل واقية من الوقوع في الفاحشة. من أول الوسائل التي دعت إليها السورة تطهير الزناة والزواني من أقبح الجرائم وأخبثها، ومن أكثر لوثة أخلاقية بعد الشرك، فهي جريمة اجتماعية وتعريض النسل للخطر. لذا طهر الله سبحانه وتعالى الزناة بعقوبة حد الزنا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إن كان بكرا غير محصن يجلد، أما المحصن فالرجم، فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم من بعده أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. الآن الليبراليون وأصحاب الحرية الجنسية التي قدمت بها لكم في مقدمة يقولون الرجم وحشية، نقارن الوحشية. منذ عام 1980 إلى 2013 ميلادي في أمريكا فقط تم إسقاط وإجهاض 50 مليون طفل. انظر الرقم، 50 مليون طفل وجنين. أيهما وحشية، أن يعاقب الزاني المحصن بهذه الجريمة البشعة وهو شخص، وتعاقب الزانية المحصنة بالرجم، أم يتسلطوا على الأجنة فيسقطونهم قسرا ويقتلونهم قتلا؟ الجنين مسكين لا يتكلم، ولكن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، يوم القيامة ينطق. 50 مليون قتل طفل وجنين يسمى تطور وحضارة. ورجم العاصي الزاني المحصن عنده زوجة أو سبق له أن تزوج وذاق الحلال، أو عندها زوج وسبق أن تزوجت وذاقت الحلال، وحشية. هذا عند الغربيين وعند الذي يبربر من خلفهم. فالإسلام حرم الزنا 100 جلدة للبكر، والرجم للمحصن. ومن الوسائل التي تتقي من الفاحشة الزنا تطهير ألسنة المؤمنين من رمي الناس بالفاحشة. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والرمي هنا معناه القذف بالزنا، والمحصنات هم النساء العفيفات، ويلحق الرجال بذلك في هذا الحكم. فمن رمى بريئا يا ابن الزنا والعياذ بالله بكلمة يقولها أو بكلمة يا ابن الحرام يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة، تسقط عدالته وترد شهادته وسمي بالفاسق. ومن الوقاية من الزنا تطهير لسان الزوج عن رمي زوجته بالزنا من غير بينة. حتى الزوج لا يرمي زوجته إلا إذا ثبت أنه رأى بذلك والعياذ بالله أو رأت هي أن زوجها يزني. في هذه الحالة يتلاعنا، فجعل الله اللعان، فيشهد أربع شهادات أربعة أيمان بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة يلعن نفسه ويدعو على نفسه باللعن إن كان كاذبا. وهكذا هي أيضا إذا رأت زوجها يزني. المساواة في الأحكام واحدة، لا يقول لك واحد أحمق الإسلام فرق. الإسلام فرق نعم في المستوى وفي الأحكام، نعم ليس هناك مساواة على الإطلاق، ولكن في هنا في الحدود واحدة. قال تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليك ورحمته وأن الله تواب رحيم. ومن الوسائل الوقاية من الزنا تطهير النفوس من سوء الظن بالمؤمنين بفعل الفاحشة، فلا يجوز قذف الناس ولا إساءة الظن بهم بالفاحشة. ولو كان عاصياً، رجل يسافر، لا تقل زاني، اتركه لله، امرأة متبرجة لا تقل عنها زانية، ما يجوز لك. ولو كانت عاصية اتركها لله، ما يجوز القذف. ومن الوقاية في تطهير المجتمع من إشاعة الفاحشة هذه وقاية في الإسلام. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تداول الأفلام بالواتس، صور مشاهد خليعة، قلة حياة ورقص، كلها من إشاعة الفاحش الذين آمنوا. قصص جنسية، ومع وسخ النت قصص محارم، سمعنا بهذه والعياذ بالله، دارت الدنيا حتى سمعنا بها. نعوذ بالله من حال أهل الضلال. اللهم لا تأخذنا ما فعل السفهاء منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا مسلم، من كان يرسل مقطع جنسي لأصدقائه فليتب إلى الله، أو صور، أو يحمل قصص. الويل، الويل لمن يشيع الفاحش الذين آمنوا، فالله سبحانه وتعالى له وعده بعذاب أليم في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، لا تغتروا بحال العصاة والكافرين، لا يغركم حلم الله، فالله سبحانه وتعالى إما أن يعذب عبده في الدنيا والآخرة، وإما أن يعذبه في الدنيا، وإما أن يؤخر عذابه في الآخرة. فلا تغتر بحلم الله وتقول كيف أنا عايش، شوف الغرب كيف عايشين. الله سبحانه وتعالى سيجمع الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه. ومن وسائل نشر الفاحشة الشيطان الأكبر النت، فهو أس البلاء في هذا الزمن، فقد جر على البشرية الويلات. هل تعلم، أنا قرأت بنفسي، هل تعلم أن موقع واحد جنسي مشهور يفتخر أنه وضع 1,000,000,000 مقطع وصورة، موقع واحد 1,000,000,000 مقطع فيديو وصورة بأكثر أنواعها حتى إتيان البهائم. هذا موقع واحد. كيف ملايين ملايين المواقع أصبحت وبكل اللغات؟ فهذا من وسائل نشر الفاحشة، ومن وسائل نشر الفاحشة الفن. الفن وفيلم يأخذ جوائز، أذكر فيلم أخذ 11 جائزة أوسكار، 11 جائزة، يدور السيناريو كله حول امرأة تخون زوجها في السفينة. أرأينا الفن ما له؟ تسويق الخيانة الزوجية والزنا باسم الحب، ويقع شبابنا وشاباتنا في نفس الفخ. أرأينا؟ وإعلام يبث ويفرح بهذا الفيلم. ومن وسائل نشر الفاحشة القصص والروايات، خلاصة الكلام: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عدوا لمقام الله جوابا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. والله سميع عليم، يسمع ماذا نقول ولو كان همسا. دخلت المجادلة تجادل عن زوجها، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان يسمع، كنت أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، وسمع الله سبحانه وتعالى فوق 7 سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، عليم بحال البشر مؤمنهم وكافرهم سبحانه وتعالى. توبوا إلى الله، أريدكم كل واحد منكم يذهب إلى بيته يحذف قنوات الرقص، قنوات الخنا، قنوات الغنى، قنوات MBC وأخواتها وبليوت وزفت، يحذف. اتق الله، لا تلقى ربك بهذه، لا تلقى ربك وانت غاشل رعيتك، حتى قنوات المصارعة والله يأتون بإعلان تخجل تقرأه، فكيف لو كانت بزوجتك، زوجتك بجوارك أو بنتك؟ إعلام فاسد، طهر قلبك منه وطهر قلب أهلك منه. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أسأل الله سبحانه وتعالى بحق أسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يقول القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نسألك الثبات، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية في ديننا، اللهم إنا نسألك العافية في ديننا، اللهم إنا نسألك العافية في أموالنا وفي أبداننا وفي أهلينا، اللهم عافنا في ديننا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الثبات، نسألك الهداية، نسألك التوفيق. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. ألا وصلوا على نبيكم حيث أمركم الله بذلك، فقال تعالى في كتابه الكريم: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارضَ اللهم عن خلفاء الراشدين 4: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. آمين. قوموا من صلاتكم، يرحمكم الله.